احترام من كمان استطاع الى اداء طيبه، هل هذا يكون سبب في عدم نفي البطل؟ يكون ايش؟ يكون يكون الطيب يمنع من نفي البطل؟ لا لا لا لا، مريد مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل الى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا أو حراما، لان البطن سوف يتلف وهو اول ما ينتهي من